القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. نحن نودع شهر رمضان المبارك بنهاره الجميل ولياليه العطرة. ها نحن نودع شهر القرآن والتقوى والصبر والرحمة والمغفرة والعتق من النار. ندعو الله أن نكون جميعا ممن فازوا فوزا عظيما وتقبل الله منهم صالح الأعمال. معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك، ولكن الخير دائما ممتد طوال العام. ونبدأ اللقاء بهذه المبادرة، مبادرة الخير في رمضان. بتحلف يا دي شهر فضيل. صدقوني انا بحس ان لما بيقرب على الانتهاء انا ببقى زعلان، لاني بحس ان انا جالي ضيف جميل عزيز. هل انا يا ربي قدرت احسن استقباله بالعبادة وبالمعاملة الجيدة للآخرين، بالتواصل مع أسرتي، بالتواصل معك يا ربي، بالتواصل مع كل ما يحيط بي، ولا يعني عملت حتة كده مش مظبوطة؟ لا، أنا بحاول على قد ما أقدر، وزي ما احنا بنقول يعني خلاص رمضان قارب على الانتهاء، يا رب احيينا حتى نلتقي به مرة تانية. يا رب احيي الأمة الإسلامية، ويا رب دايما يديم عليكم السعادة والفرحة، ورمضان الجميل يفضل دايم علينا ببركاته وخيراته. وكل سنة وانتم طيبين. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال، جامعة القاهرة. والآن عيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. شاطرة يا مسرات، انت رجعتينا لذكريات جميلة قوي. يعني عجبتك يا فوفة؟ جدا. هما بس ثلاث سجار، خير وبركة، واحد كحك والتاني بسكوت والتالت غريب، وفرن البوتاجاز يقوم بالواجب. ايوه، الفران كان زمان يجي يشيل على دماغه شقلة سجارت. انا ياما نقشت كحك وقطعت عجين البسكويت، القطعة الواحدة اعمل منها 10 بسكويتات، والبيت كله يبقى مشارك، الكبار والصغيرين. كويس انك انت فكرتينا يا مسرات وخليتك نقشتي. ده الساق فيه 30 كحكة، نقشناهم انا وانتي في 10 دقايق. حلو، كل سنة وانت طيبة يا مرات اخويا مسرات. معلش اسفة، اكسكيوز موا. كل سنة وانت طيبة يا فوفة يا حبيبتي من غير مراتات. هي المعايدات بدأت ولا ايه؟ المعايدات الافتراضي بتبقى مستعجلة، وانا العالم الافتراضي ما يعجبنيش. ألو حبيبتي عفاف. دكتورة نعمة حبيبة قلبي. تلمستك كانت عندنا مبارح يا عفاف. هي مين؟ سرات. وأنا بشكرك لأنك خليتيها مثال للثقافة والاطلاع. ما هي قالت لي إنها كانت عندك مبارح ساعة العصرية وسلينا صيامنا ثقافة ومعلومات عامة. خلاص تعالي لي نصلي صيامنا زي ما سرات، بس بعد إيه؟ قراءة القرآن الكريم وساعة العصرية برضو. يبقى كويس، خلاص أنا مستنياكي. ساعة العصرية زي ما سرات. أيوة أنا اللي رايحة لها، رايحة العفاف. طب ما اجي معاكو اذا كان في مناظرة جديدة ولا حاجة ولا مسابقة في المعلومات ولا كده. لا لا لا تيجي معانا. ايه يا وائل؟ على رأيك لما يكون ابو دنيا موجود. أيوة الجلسة معاه بقى بتبقى روعة. ربنا يجيبه بالسلامة. سلميلي على الست عفاف. ومسرات؟ لا وعلى مسرات طبعا، وقولي لها اني مبسوط جدا بالنجاح الباهر. نجاح باهر؟ نجاح ايه؟ في المنافسة اللي كانت بيننا وبينها عن انتصارات شهر رمضان. ماشي، هبلغ سلامك لعفاف ولمسرات. انا ما عنديش مانع، اختاروا موضوع نتناقش فيه، نتناقش فيه على كل المعلومات. ايه رأيكم؟ الاقوال البليغة. حلو، الاقوال في الادب وحسن الاخلاق. تمام يا مسرات، وابدأي انتي. خير الناس أحسنهم خلقا. الحلم سيد الأخلاق. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. الله، الكلمة الطيبة صدقة. يلا يلا يا دكتورة نعمة. لا تنهي عن خلق وتأتي مثله. ادخل يا مسرات. لا اختميها انت يا فوفة، عشان اللي عايز يكمل قراية القرآن أو يروح المطبخ بعدين الوقت يسرقنا. وختامها مسك. وجه عليه من الحياء سكينة ومحبة تجري مع الأنفاس، وإذا أحب الله يوما عبده ألقى عليه محبة للناس. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو شهر الصبر على الطاعات، ومع منى خليل ورمضان علمنا. وضيفتي هي دكتورة إسلام محمد، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك وصحة طيبة. إرشادات السلامة والصحة النفسية النهاردة عايزة أتكلم مع حضرتك عن الصبر. هو الصبر إحنا بنتعلمه ونعلمه لأولادنا، ولا هو الإنسان بطبيعته يقولك ده صبور وعنده صبر وبيتحمل كتير قوي، ولا ممكن إن هو يكتسب يا دكتورة؟ لا حضرتك، إحنا بيقولوا الصبر بالتصبر. يعني زي ما بتمرن على أي حاجة مرة مع التانية بتيجي معايا، برضو نفس الحكاية في السلوكيات بتاعتي. أصبر على أذى الغير، أصبر على احتياجاتي أنا. يعني أنا أثناء الصيام وأثناء رمضان بيبقى أكبر درس لي عملي. تمام. أني طول النهار أنا صابر، حتى تلاقي المدخن، حتى تلاقي هو صابر على الحاجات اللي هو كان متعود عليها. فابتدى يأخر الفترة، يعني وقت الفطار، الرغبات اللي هو كان متعود أنه يعملها. حلو قوي، متعود وعادات، لأن فعلا اللي ممكن يتغير هي السلوكيات والعادات، لكن الطبع ما بيتغيرش. فحضرتك بتقولي الصبر ده بتعلمه، بتعود عليه، ممكن يبقى عادة عندي لو أنا اتدربت عليه. هو مين قال أن الطبع ما بيتغيرش؟ هو ممكن مع فترة من الزمن، احنا قلنا كل حاجة مع فترة من الزمن فضل ربنا. مش هقول عشان بس يعني نكون واقعيين، مفيش حاجة بتبقى 180 درجة، بس على الأقل بحد من انفعالاتي. بدليل ان انا على اخر، زي ما قلت هيك، شهر رمضان بيبقى سلوكياتي مختلفة عن اول الشهر، بدليل ان انا قدرت اقاوم حاجات كنت معتادها. فبالتالي ده اكبر دليل عملي ان طب ما انا هو بقالي شهر، يعني شهر دي مش فترة قليلة، جت بالتدريج بس وصلت، يبقى ده دافع ليا، يعني دافع ليا لبقيه السنه، دافع ليا لبقيه حياتي. دايما بندور على البدايه، يعني نفضل نقول بكره هتغير، طب بعده هبطل السجاير، طب مش فاهم مين، وما الى ذلك. طب جات لي فرصه ان دلوقتي اهو، يعني دي بدايه جديده، هي فرصة شهر رمضان بالظبط كده. يعني دي بداية جديدة ابتدي منها لو انا بدور على امتى ابتدي. ايوه بداية جديدة اني انا مش هينفع ان انا صايم وقاعد عمال اغلي وانكت في نفسي زي ما بنقول كده ما بيني وما بين اهلي، يعني امال هنتلم على السفرة ازاي يعني. بداية جديدة لاني انا اغير سلبيات انا كنت شايفها في نفسي. بداية اجبارية لان انا في وسط الحر ممكن انزل اروح شغلي، فبدل ما ناخدها حجة بان انا اصلا صايم، لا اصلا صايم يعني معناها اني بتعلم سلوكيات تانية، ان انا بعمل ادارة للغضب، اني انا بشوف حتى السلوكيات اللي حوالينا ممكن اتعاون، بدل ما انا ادبس مراتي مثلا في المطبخ طول النهار في عز الحر، هي كمان على فكره صايمه وهي كمان الدنيا حر ويمكن المطبخ كمان في الصيف مع شهر رمضان مولع، طب يعني على الاقل ممكن اعملها ثواب لوجه الله بقى واخد طبق منها احطه على السفره، يعني اللي هو غرست روح التعاون مش بس ما بيني وما بين مراتي، ماما اولادي هيكتسبوا مني أكيد. نفس السلوكيات اذا علمه. اللي خلاني اصبر على العطاء اللي خلاني اصبر على فكره انا لو شتمت حد ده حتى من السنه ان لو شتمك حد فان انا اقول له اللهم اني بالظبط كده اني صائم، فبالتالي ده دافع اني انا اعدل سلوكياتي زي ما قلنا مش هتيجي مره واحده، لكن مع نهايه الشهر احنا نفسينا بنبقى فعلا غيرنا حاجات كتير. حيانا هلالك ربنا التحية الصيام صحة من خلال هذا الشهر الكريم والعادات الغذائية الصحية السليمة التي اكتسبناها في هذا الشهر الكريم، علينا الاستمرار بها كأسلوب حياة للتمتع بصحة أفضل وصحي ومفيد مع حنان أنور. عزيزتي المستمعة، معنا خبير واستشاري التغذية العامة والصحة دكتور سعيد متولي. دكتور سعيد كل سنة وحضرتك طيب، ونسألك عن الصيام بطريقة غذائية سليمة للحفاظ على الصحة العامة وعلى نضارة البشرة خاصة. تحيات لحضراتكم ودايما في صحة وسعادة. يا ترى كل الناس بتستفيد من صيام رمضان؟ الحقيقة لو انت وزنك زيادة وعايز ينزل صوم رمضان وكل أكل صحي. لو أنت عندك سكر أو عندك كبد أو عندك أمراض كلى أو قلب أو حالتك الصحية مزرية جدا استشير طبيبك وصوم رمضان لو في الإمكان، لأن بصيامك رمضان الأعراض هتقل وممكن كمان الإصلاح. مشكلتنا دلوقتي معاك كمريض مرض مزمن هو الأدوية اللي جسمك اتعود عليها، لو ما ينفعش نسيبها يبقى أنا هفطر رمضان، دي رخصة ربنا شرعها لينا وثوابنا هو لأن في نيتنا الصيام. لكن لو أنا مزاجي ما كانش كويس الفترة اللي فاتت وعايز أظبطه أصوم رمضان وأكل أكل كويس. لو أنا بحس بفقد الذاكرة وإن أنا كمان جهاز الهضمي ما كانش تمام والقولون كان بيتعبني أصوم رمضان وأكل أكل كويس، بعد رمضان هتبقى كفاته عالية جدا. لو أنا كنت دايما بحس أن لخبطت الأكل ومواعيد الأكل وكميات ومش منضبطة معايا، يبقى هنا رمضان وقت مناسب جدا علشان أقدر أرتب كل حياتي، لأن الغذاء هو وقود الحياة. تقدر تعيش من غير وقود؟ الغذاء مهم جدا للطاقة والحركة والعبادة وكمان للصحة، وأعتقد فعلا أن الصحة تاج على رؤوس كل الأصحاء. أنا عايز أقول لك كوفيد 19 لو أنت عايز مقاومته صوم رمضان وكل أكل جيد. كل شوية أنا بقول أكل صحي وأكل جيد، هو إيه الموضوع؟ الموضوع بمنتهى البساطة كالآتي: أصوم يبقى أفطر وتسحر في المواعيد المحددة اللي ربنا حددها لنا، إن أنا ما أسهرش طول الليل وأنام طول النهار، ما ينفعش لأن الغدد مش هتشتغل كويس، وبالتالي الإنزيمات والهرمونات اللي هتعمل فيسيولوجية الجسم مش هتبقى موجودة. مش هنضحك على بعض ان انا ما احسش ان انا صايم، انام طول النهار واسهر طول الليل. طبعا ده لا صحيا كويس ولا حتى عقائديا كويس. اللي بعد كده التقرب من الله زي ما هو بيزيد الاجر ليا، اعمله كمان بنية التفقه في ديني وحب لديني، أقرأ الأحاديث النبوية والكتاب الله، ودايما أبقى في قرب من الله، لأن القرب من الله هو اللي بيعمل التوازن الصحي للإنسان. طيب أنا أفطر على إيه؟ لبن أو تمر أو مية أو الاثنين مع بعض أو الثلاثة مع بعض، وأفصل بين ده وده 10 دقايق، أكون صلاة المغرب وأقعد أكل. الأكل بتاعي هيبقى زي ما أنا بحب طبقا لإمكانياتي، لكن في حاجات ما تكونش موجودة في الفطار، ما تكونش موجودة ممنوعة، اللي هي إيه؟ الألوان الصناعية والحاجة اللي بتدي طعم للأكل وهي مش طبيعية. لو هنستخدم توابل نستخدم توابل طبيعية، أعشاب طبيعية. المخللات مشهيات مقبلات للأكل لكن مش كتير، عشان ما غيرش الضغط الأسموزي ليا والخلايا اللي جوايا. ما اشربش كم مية كتير، لأن الجزء ملح واحد بيحتاج 10 أجزاء مية. طيب لو أنا عملت كل ده أقدر أضيف إيه تاني؟ طبق السلطة المميز الغني بكل حاجة، أملاح معدنية وفيتامينات ومضادات أكسدة ضروري، وست البيت المصرية رائعة في طبق السلطة بتنوعه ودايما موجود حتى لو الطماطم غالية ضروري يبقى موجود. طيب إيه تاني؟ الحقيقة أنا بقول لكم من هنا بلاش محمرات، بلاش محمرات، خلينا نعمل مشوي، ودايما ننشد الصحة والتقرب من الله. كل عام وحضراتكم بخير. يا ضيف وقته غالي خطوة عديدة، حبك حب عالي في الروح والغريدة، أيامك قليلة والشوق مش قليل، والآن مع كلمتين مع نفس مع نفس مع الدكتورة أميمة عبد الله، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كلمتين مع نفس. في مثل بيقول إيد لوحدها ما تسقفش، والنهاردة أنا بقول المثل ده علشان أعبر بيه عن التعاون. التعاون اللي هو المفروض إن إحنا من نفسنا بيبقى عندنا انتماء للأسرة، عندنا انتماء للوطن، عندنا انتماء للمدرسة. كل مكان بنبقى موجودين فيه لازم نحس إن إحنا عايزين نتعاون، نتعاون في كل شيء. وأقرب مثل للتعاون ماما في البيت، وإحنا في شهر رمضان، وشهر رمضان عايز مجهود أكتر من أي شهر. ماما بتقف بالخمس والست ساعات في المطبخ، وبتبقى محتاجة حد يخفف عنها شوية، وخصوصا لو ماما دي بتشتغل. يعني ماما بتروح الشغل الصبح وبترجع بعد الظهر، تقف في المطبخ وكمان ترتب البيت وتغسل وتنشر وتعمل حاجات ياما. طيب هو ينفع أنا بقى شايف ماما، أو أنا بقى شايفة ماما وما ساعدهاش، وبعد كده لما ماما تيجي تقول أنا تعبانة أقول إزاي أنا قعدت أتفرج عليها كده وحس بذنب؟ طب ما أنا من الأول أتعاون وأقسم الأدوار. انت يا ماما لازم تقسمي الادوار، وكل حد من ولادك عليه دور يعمل حاجه. لما بيجي نحط الأكل على السفرة مثلا، في حد مننا بيغرف الأكل والتاني بيشيل من على السفرة والتالت بيلم معرفش إيه والرابع بيجيب الطلبات، كل واحد مننا بيعمل حاجة عشان خاطر المركب تمشي. ما هو ينفعش إن الأم يبقى عليها العبء كله لوحدها، ما هي لو فجأة تعبت ولا قدر الله ما قدرتش تعمل حاجة في البيت، البيت كله هيتعطل، لأن محدش مننا كان بيقوم بدوره ولا حد مننا عارف البيت ماشي ازاي. يبقى احنا لازم نعرف ان التعاون ده امر ضروري وامر مطلوب، ما هوش تفضل، لا ده لازم ان انت تتعاون، عشان ده واجب علينا كلنا، واجب علينا كلنا ان احنا نبقى ايد واحدة في اي شيء، عشان ايد لوحدها ما بتسقفش. وما تنسوش تستنوني بكرة بإذن الله في كلمتين مع النفس. عزيزتي المستمعة، ويدبري ووفري من خلال أعداد مخبوزات العيد بيديك لأسرتك في هذه الأيام. والآن الشيف ريهام عزمي تعد لنا طريقة عمل كعك العيد. صباح الخير وأهلا بمستمعات برنامج ربات البيوت، كل سنة وحضراتكم طيبين وينعاد عليكم بكل الخير واليوم نقول بركات. هقول لكم النهاردة على طريقة عمل الكحك. عندي بالمعايير القياسية أو الأكواب والمعالق المعيارية عندي 4 كوبايات دقيق، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة محلب مطحون ناعم، معلقة صغيرة زر ورد ناعم مطحون، معلقة كبيرة سمسم أبيض مش متحمص، كوباية وربع سمن بلدي، ربع كوباية مية دافية للعجن. وعندي بالنسبة للخميرة عندي نص معلقة صغيرة خميرة جافة أو خميرة من الفرن في حجم البندقية، بخلطها مع ربع معلقة صغيرة سكر وبدوبهم الاثنين في ربع كوباية مية دافية. عندي الطريقة بتاعتي، بعاير الدقيق زائد الملح زائد البيكنج باودر وبنخلهم، بضيف عليها المنكهات اللي هي المحلب وزير الورد، ودول اختياري، ممكن استبدالهم بريحة الكحك أو بالفانيليا أو حسب رغبتك. هنقلبهم مع بعض كلهم، وبعدين هنضيف السمسم الأبيض اللي مش متحمص ونقلبهم. هنعمل حفرة في الوسط، وبعدين هنقدح السمن بتاعنا، وبنقدحه الأول مرحلة القدح، يعني أول ما يطلع دخان وأول ما تطلع ريحة السمن. وممكن اختبار درجة التسوية بأن احنا بنحط فتفوتة صغيرة من الدقيق عليه، لو فارت بنعرف انها خلاص قدح. في المرحلة دي بنضيفها على دي، بس لازم بنلاحظ ان القدح الكتير برضو للسمن بيغمق الكحك، ودي حاجة مش مستحبة. السمنة اول ما بتوصل لمرحلة القدح بنضيفها في الحفرة، وبعدين بنقلب بحذر بمعلقة خشب لغاية تمام اختلاط الدقيق بالسمن، بعدين هنسيبه على جنب لغاية لما يهدى او يبقى دافي. في التوقيت ده بنبدأ نحضر الخميرة بتاعتنا، اللي هي بنضيف الخميرة مع السكر مع المية الدافية، وبنغطيهم بسلوفان ونسيبهم في مكان دافي حوالي 10 دقائق لحد مرحلة تكوين الرغاوي أو تضاعف الحجم. في التوقيت ده بيكون هدي الدقيق بتاعنا ونقدر نستعمله أو نقدر نتعامل معاه. بنبدأ نعجنه كويس قوي بالعجانة لمدة 5 دقائق على سرعة أعلى من المتوسطة، أو لو بنستعمل إيدينا يبقى بنبس كويس قوي لمدة حوالي ربع ساعة. الخطوة دي مهمة جدا لتنعيم الكحك. هنضيف بعد كده الخميرة بتاعتنا بعد تمام اختمارها ونعجن، بتضاف المية الدافية بالتدريج وبنعجن بعد كل إضافة. هيتكون عندي في الآخر عجينة مش بتلتصق بالطبق ولا بالإيدين، وقابلة للتشكيل، وفي نفس الوقت بتكون ناعمة وطرية. بغطي الطبق بتاعي طبق العجين، وببدأ أشكل الكحك بتاعي وبحشيه وبنقشه، وبعدين بسيبه أو برصه في صينية، ممكن يتساب في صينية لمدة كذا ساعة أو ممكن يتخبز على طول. عندي الاختيارين والاثنين بينفعوا بيبقوا كويسين. بخبزه في فرن ببقى سابق التسخين على 170 في الرف الأوسط على الشبكة لحد أول اللون الأشقر الفاتح. طريقة الحشو بتاعتي ومقاديرها، عبارة عن معلقتين كبار سمن وربع كيلو عجوة أو ملبن حسب الذوق، وعندي معلقة كبيرة سمسم أبيض وربع كيلو مكسرات، طبعا ده حسب الذوق برضو، ده اختياري، المكسرات حسب الذوق واختياري. بنسيح السمنة بتاعتنا وبننزل فيها المكسرات وبنشوحها لحد أول اللون الذهبي، بعدها بنضيف السمسم ونشوحه لحد لما يتغير لونه، بنرفع المكونات بتاعتنا من على النار وبنضيف عليها العجوة أو الملبن وبنقلبها كويس قوي بدون ما نسويها على النار، لأن التسوية في الحالة دي بتنشف العجوة بتاعتي أو بتنشف الملبن. بنقلب كل المكونات بتاعتنا حتى تمام الاختلاط، وبعدين بنسيبها تبرد ونستعملها في حشو الكحك. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وبألف هنا وشفا. كان معاكم ريهام عزمي. عزيزتي المستمعة، المفروشات تعطي بهجة وفرحة وأناقة لمنزلك في العيد، كيف ذلك؟ استمع إلى هذا الحوار. عزيزتي المستمعة، جملي بيتك على العيد بملاية سرير هاند ميد. يسعدنا اللقاء بالأستاذة فايزة سيد، متخصصة مفروشات هاند ميد. صباح الخير، كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيبة وبصحة وبسلامة، كل سنة وانت طيبين. وانت طيبة. ايه المواصفات اللي يجب ان يعني تتوفر في الملاية اللي انا هشتريها في العيد؟ لازم تكون الخامة، أهم حاجة يكون نوع القماش ما يكونش فيه نسبة بوليستر عالية، ويكون طبعا كل واحد بيباليزه. في ناس بتحب الشغل اليدوي وفي ناس ما بتحبش الشغل اليدوي. في ناس تجيب الملايات الرخيصة دي تشتغل بيها يعني تفرشة، بيبقى نسبة البوليستر بتاعتها يعني فوق 1000%. إنما إحنا هي مدرة للصحة كمان. طبعا إحنا بنشتغل بنجيب قماش العملية وقماش التصدير. طبعا لازم أجيب القماش القطن المصري الجميل بتاعنا. طبعا ده قماش التصدير، يعني ده اللي بيصدر بره. بعدين بجيب القماش عرض 280، يفرش معايا السرير 200 180، وممكن 160 كمان لو ارتفاع المرتبة عالي. يعني كل واحد يجي يقول لي مقاس ملايتي كذا، مقاس سريري كذا، بنو ما بنفذله الحاجة بتاعته. طبعا بالشغل بتاعنا، الشغل الهندميد بتاع زمان، الأجور رجع تاني الشغل الهندميد اللي هو يعني شغل الأمهات والجدات. طبعا بتاع الجدة طبعا وجدة الجدة، الحاجات دي كلها ويعني بيرجع. بس في ناس بتفهمون، في ناس بتبقى محتاجة الشغل ده، تقول لك أنا عايزة الشغل ده، ده بتاع جدتي الله لا يعلم، ده اسمه التراث بتاع زمان. ميزة الملاية القطن اللي معمولة يدوي ايه؟ ميزتها ان الخامه بتاعتها وشغل يدوي وشغل صناعه مصريه مش صناعه بره. ملايه السرير بتكون عامل من عوامل البهجه. طبعا دي بتكون الالوان ايه يعني؟ وفي جميع الالوان. يعني الدوله بتوفر المعارض للصانع الماهر، الصانع التراثي، من خلال معارض للجمهور. يعني الجمهور بيجي يقول لك انا عايز ملايه ليها مواصفات معينه، ولا بيشوف شغلك يسالك على ايه؟ لا هو بيشوف الشغل، الله الشغل ده جميل. اوكي انا عايز كذا، طب انت ممكن تعملي تصميم؟ اقول له لو انت حضرتك تصميم انا ممكن انفذه لك. وبعدين دعم الرئيس كمان، هو دعمنا دعم جامد في المعارض، وهو كان اخر مره حضر معنا معرض تراثنا في شهر 10 2020. قال لازم ندعمكم اكتر، يعني الدعم بينا جامد جامد بصراحه. يعني هو الاب الروح لينا، وبنسعد قوي بكلامه بتشجيعه لينا، يعني دي بيدينا امل فينا احسن. وبعدين يقول لك انا عايز الصناعه المصريه هي تغطي العالم، ما تغطيش مصر فقط، لا يعلى عليها. يعني من خلال معارضكم، من خلال المعروضات، احنا بنكون فخورين نرجع تاني الصناعه المصريه، ويكون ليها الاولويه لما الام نازله تجهز بنتها، يكون ليها الاولويه في انها تشتري لها المفروشات بتاعتها، او يعني الجهاز بتاعها يكون صناعه مصريه. واحنا بدانا نشتغل، انا حتى عندي زبايني لما بيجوا يسافروا بره امريكا او اي دوله اجنبيه، بياخدوا الشغل بتاعي يدوه هدايا، يقول لك بدل ما نجيب لهم حاجه كده، لا احنا شغلنا بيفتخروا بيه كمان، هم ذات نفسهم الاجانب بيفتخروا بالشغل بتاعنا. يعني لله الحمد والعالم كله بيحب القطن المصري. طبعا ده يعني ده سمعه يعني عالميه وجوده عالميه. القطن المصري رقم واحد في العالم. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.